السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع، لأنها وحي من الله عز وجل. قال تعالى في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ويقصد السنة النبوية. وقال ابن القيم هنا أن أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاث، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. فاحرص رعاك الله على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.